بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب صفة الصلاة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. هذا الحديث فيه الدلالة على مشروعية التسبيح والتحميد بهذا العدد دبر كل صلاة، يعني من الصلوات المكتوبة. وهذا الذكر هو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء لما شكوا إليه، يعني سبق إخوانهم الأغنياء وفضلهم عليهم بالمال الذي يقدرون به على أعمال صالحة لا يقدر عليها الفقراء، أرشدهم إلى هذا، بين لهم أنهم إذا فعلوه يعني سبقوا غيرهم، ولم يسبقهم أو لم يبلغ ما بلغوا إلا من فعل مثل فعلهم. فلما أخذوا بهذه الوصية سمعهم الأغنياء شاركوهم فجاءوا يشتكون: إن إخوانهم الأغنياء الذين فضلوهم بالمال وبالأعمال أنهم أيضا نافسوهم في هذه الفضيلة التي خصهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة. وفي هذا الحديث زيادة فضيلة، وهي عند من قال هذا الذكر غفرت له الذنوب، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ومن مكفرات الذنوب الأعمال الصالحة، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وهذه كذلك التسبيح دبر كل صلاة بهذا العدد والتحميد والتكبير سبب لمغفرة الذنوب. هذا الوعد وهذا الثواب، ترتيب هذا الثواب مما يوجب للمسلم المحافظة على هذا الذكر، وهو يسير، عمل يسير. وسواء يعني جمع الكلمات الثلاث ثم كررها أو فرقها، يعني إن شاء قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، أو قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، ثم قال الحمد لله 33، ثم قال الله أكبر، فهما كيفيتان صحيحتان. يصدق عليه على من فعل ذلك أنه سبح وحمد وكبر 33. ويعقد للعدد أصابع فيسبح بأصابع يديه. صلى الله عليكم. يديه بعضهم يقول يد وبعضهم بيديه كل أو بيده كل واحد بيديه. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله. وجاء فيها الذكر وجاء في الذكر في هذا الموضع أيضا في الصلاة صفات أخرى. قال ورد أنه يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، فيكون من مجموعها 100 مرة. وتقدم إن التسبيح يتضمن نفي كل نقص وعيب عن الله، لأن معناه التنزيه سبحان الله تنزيه لله عن جميع الآفات والعيوب. والتحميد يتضمن إثبات جميع صفات الكمال، فله الحمد كله لأنه الموصوف بجميع المحامد. والتكبير فيه تمجيد له سبحانه وتعالى الله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر. فعلم بهذا الحديث أن هذا الذكر هو من أسباب مغفرة الذنوب والخطايا، وعلى العبد أن يحافظ عليها ولا يكون ذلك موجبا له على الجرأة على الذنوب. على العبد أن يحذر الذنوب ويتجنبها صغيرة وكبيرة، ولا يتكل على أنه يعمل أشياء مكفرة، هذا من تلبيس الشيطان. ثم إن هذه الأعمال والفضائل يتفاوت فيها العاملون بحسب ما يقوم بقلوبهم من صدق الرغبة ومن كمال الإخلاص. هذا ميدان فسيح واسع، ولهذا الحسنة تضاعف لكل أحد 10 حسنات، تكتب له 10 حسنات، وتضاعف أكثر من ذلك إلى ما شاء الله. هذا التضعيف له سبب من قبل العبد، فالله تعالى يجزي العاملين بحسب أحوالهم فيها بحسب أحوالهم في أعمالهم. فالحسنة الواحدة تعظم بالصدق وصدق الرغبة وكمال الإيمان وكمال الإخلاص. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. في الحديث الصحيح أن العبد يتصدق بالصدقة بعدل تمرة فيقبلها الله سبحانه وتعالى فيربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. عدل تمرة ماذا تبلغ؟ ما يعني ماذا يقدر به تضعيف؟ هذا التضعيف لا يتصور حده وعدله. في فضل الصحابة، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. نعم يا محمد. تقول قلت لك، قلت أنا بس أنت ما سمعت. لا قلت الصلوات المكتوبة، هذا هو المعروف في الدائم. لا أعلم، لا أعلم أن هذا الذكر يشرع بعد كل راتبة وبعد كل تحية مسجد وبعد. لا الصلاة إذا أطلقت هي المكتوبة. نعم. وعن معاذ رضي الله عنه، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أعنا ولا أعني؟ اللهم أعني، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند قوي. وهذا أيضا فيه دلالة على استحباب هذا الدعاء دبر كل صلاة. قال: يا معاذ إني أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا من أفضل الدعاء وأجمعه على اختصاره: أعني، إياك نعبد وإياك نستعين، أعني على ذكرك. ذكرك بالقلب وباللسان، ذكر الله يكون بالقلب وباللسان. أعني على ذكرك. فالعبد لا يذكر، لا يذكر ربه إلا بتوفيق منه، إلا بتوفيق منه سبحانه وتعالى وعون تعالى. فعلى العبد أن يستمد العون من ربه: وفقني، أعني، اهدني. يعني قولك اهدني، أعني، وفقني، كلها تتضمن الافتقار إلى الله بالتوفيق للعمل الصالح. أعني على ذكرك. وعلى شكرك، شكر نعمك، شكرك على آلائك، على حسن عبادتك. وحسن العبادة يكون بكمال الإخلاص وتحقيق المتابعة. حسن العبادة، العبادة إنما تكون حسنها يرجع إلى هذين الأصلين: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. رواه النسائي وصححه ابن حبان. هذا الحديث دلالة على وزاد في الطبراني وقال: آية الكرسي دبر كل صلاة. وتعلمون أن آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله. في دلالة على مشروعية قراءة هذه السورة، هذه الآية دبر كل صلاة، وأن ذلك من أسباب دخول الجنة. لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، يعني إلا أن يموت، يعني ما بينه وبين الجنة إلا أن يموت فيؤول أمره إلى الجنة. نعم. زاد فيه الطبراني: وقل هو الله أحد. وقل هو الله أحد. نعم. وقل هو الله أحد من فضلها الثابت في الصحيح أنها تعدل ثلث القرآن، فهي من أفضل سور القرآن. على قصر حروفها وكلماتها. نعم. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري. صلى الله عليكم. موضوعة هذا والله ما أدري يعني بالضبط فيه. موجودة في كثير من المصحف. في النسخة اللي عندي أحسن الله إليكم قال عليها: قال رواه الطبراني قال الهيثمي في المجمع، رواه الطبراني في الكبير والأوسط بأسانيد وأحدها جيد. ايش قال البسام؟ البسام أحسن الله إليكم. الله المستعان. على اي حال سورة قل هو الله احد يمكن بهذا الترتيب، يعني ترتيبها مع آية الكرسي. يقول بالسام: لا قل هو الله احد جاء يدل على مشروعيتها مع المعوذتين. نعم. قال الشيخ رحمه الله: قال وأما زيادة الطبراني وقل هو الله أحد فقال المنذري وإسناده بهذه الزيادة جيد، وقال في مجمع الزوائد لهذه الزيادة إسنادان أحدهما جيد مثل ما قال هيثم. نعم. نعم. على أي حال الأمر وضع، يعني أهل الحديث يختلفون في حكم مع الحديث. أنا عندي شيخ دور السنين لم يصب من ذكره في الموضوعات كأنه حديث صحيح. صحيح. هي صعبة لأن عده موضوع. من اللي يقول؟ راوي أبو مام الباهلي. لا اللي يقول لك على الباهلي. على كلامه يقول لم يصب من ذكره في الموضوعات فإنه حديث صحيح. صحيح. نعم. كذلك في نسخة أخرى في طبعة جيدة ف. قال المحقق حلاق محدث قال هو أخرجه في الكبير، وقال أورده الهيثمي في المجمع، وقال رواه الطبراني في الكبير والأوسط بأسانيد وأحدها جيد، وأخرجه ابن السني في عمل اليوم الليلة، وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم كذا. نعم يا إبراهيم من بعده. نعم نعم يا إبراهيم. شيخنا أحسن الله إليكم، الأفضل أن يرفع صوته بالأذكار بعد الصلاة أم يسر بها؟ شو الأذكار؟ الأذكار أذكار الصلاة. أما التسبيح والتحميد والتكبير كان يعني أنه يبدأ بها يرفع صوته بالذكر، جهر بالذكر دبر الصلاة. هم الأدعية لا. نعم. والله ما يعني ما استقر عندي فيها شيء، وأنا لا آتي بها، كأنها ورد في بعض الروايات. نعم. السلام عليكم. معنى يا ذا الجلال والإكرام، الإكرام وين؟ في اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. الجلال معروف حسب الرواية عند مسلم. الإكرام معناها أحسن الله إليكم. هي تسأل عن معنى الإكرام. نعم. ذو الجلال ويبقى وجه ربك ذو الجلال، ذو العظمة والكبرياء والجلال والإكرام. الإكرام يكون منه وله سبحانه، يكون منه لأوليائه ويكون له من أوليائه، فهو يكرم أوليائه. ومن يهن الله فما له من مكرم، فهو يكرم أوليائه ويعلي من شأنهم ويهين أعداءه. ومن يهن الله فما له من مكرم، وأولياؤه يكرمونه ويعظمونه ويتقربون إليه بمحابه، فهو يشمل هذا وهذا والله أعلم. فهو المستوجب، فهو المكرم الذي يكرم أولياءه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. أحسن الله إليكم. البسام يقول في شرح الحديث الأخير، يقول في لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حديث أبي هريرة عفوا، من سبح الله دبر كل صلاة 33، وفيه لا إله إلا الله قال معناها لا إله، قال لا نافية لكل معبود بحق إلا الله. إيش فيه؟ يعني هكذا بحق؟ إيه. نافية لكل معبود بحق؟ إيه. إلا الله سبحانه. إلا. إيه. أحسن الله إليك. لو لم تأتي بهذا القيد كان خطأ. لا إله لا معبود إلا الله، المعبودات كثيرة، لكن لا معبود بحق، ليس هناك معبود بحق إلا الله، كل معبود سواه باطل، فلا معبود بحق إلا الله، الله تعالى هو المعبود بحق، وكل معبود سواه باطل. نعم. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. نعم. نعم يا سيدي.